أسرة الصمود أشهر للأعادي أنا قوم عز هيا للنزال هيا هيا هيا هيا للنزال أسرة الصمود أشهر للأعادي أنا قوم عز هيا للنزال هيا هيا هيا هيا للنزال قد نهضنا وانطلقنا واحتضناك يا دعوة الإسلام قد نهضنا وانطلقنا واحتضناك يا دعوة الإسلام قد صدقنا نحن قوم غير الله لا نوالي وانطلقنا في سماء الكون نجتاح الأعادي قد صدقنا نحن قوم غير الله لا نوالي وانطلقنا في سماء الكون نجتاح الأعادي فهذه الطموح ستبكي ستبكي إن رأتنا يوما وهذه المعالي سنكويها كيا على دربنا وهذه الصموح ستبقى فرسان الدين أسرة الصمود أشهر للأعادي أنا قوم عز هيا للنزال هيا هيا هيا هيا للنزال هيا هيا هيا هيا للنزال